الذين أمنوا على آله وصحبه وسلم. هذه الصورة صورة الطابة التي بسط الله جل وعلا فيها قصة موسى عليه السلام، كما تكلم سورة الأعراف. الله عز وجل أيضا بسط فيها قصة موسى عليه السلام، ولكن في هذه الصورة ذكر الله عز وجل نشأة موسى وولادة موسى عليه السلام. بعد أن سأل موسى ربه جل وعلا عندما قابله في الطور، فسأله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري. أول حاجة أو أول أمر فكر في موسى عليه السلام اللي هو يعتبره إيه؟ كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. وعيده معه ولكن استعان بالله، كثرة التسبيح كثرة في الله تنجي من المهالك، كثرة تلاوة القرآن أيضا تنجي من المهالك. قال الله عز وجل لموسى قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، ثم ذكره الله عز وجل بما مضى مع موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. أم موسى عليه السلام قصة تعرفينها بس فيها عبرة كبيرة جدا. يعني فرعون هذا رأى طبيعة، رأى في المنام هلاك ملكه، فلما سأل السحرة سأل المعبدين قالوا سيولد ولد من بني إسرائيل سيكون ملكك سيهلك عليك، فأخذ يقتل في الأبناء، يقتل الأبناء ويذبح فيهم، يذبح أبناءهم كما ذكر الله عز وجل ذلك في كتاب يعني في سورة غافر وفي بعض الصور مبين عنه في العرب. ثم نجى الله عز وجل موسى عليه السلام ووصله لأمه كما ورد ذلك في كتب السير. ثم امتثلت بأمر الله جل وعلا إن أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم في الساحل يأخذه عدو لي وعدو له. انظر تربى موسى في بيت فرعون ونجاه الله عز وجل، كان هلك فرعون على يد موسى عليه السلام. انت ممكن تخاف من شيء وشيء عظيم او تحب شيء، ولكن الله عز وجل يجعل فيه هلاك هذا الرجل الظالم الطاغيه الذي كان يفعل مع بني اسرائيل ما مالفا، يقتل الأبناء ويذبح في أبنائهم ونسائهم. ثم نشأ موسى عليه السلام في بيت فرعون كبر، وبسط الله أيضا بعد ذلك نشأة موسى عليه السلام في سورة القصص. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.